Peace.

ما ضل صاحبكم وما أغوي وما ينطق عن الهوى الله رب بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى علمه شديد أريد مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبدي ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمنونه على ما يري أفتمنونه على ما يري ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء إذ يغشى السدرة ما يغشى ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أن تتنى يغتى سدرة ما يغتي ما زيغ البصر وما لقد رأي من آياته أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءتهم أم للإنسان ما تمنيت لله الآخرة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إِنَّ

أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي أتى تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء ألا أوفي وليس للإنسان إذا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيي وأمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا أتمني وأن عليه إنك أتى الأكبر وأنه هو أغني وأغني وأنه هو رب الشعر أهلك عاد لنون وثمود فما بقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة تغور والمؤتفكة تغور والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة المتفك تأهوي فغتك غتك فبأي آلاء يا ربك تتماري هذا نذير من النذر دوني أذفت لازفت أذفت لازفت ليس لها من دون الله كاتب أزفت أزفت أزفت لازفت أزفت أزفت أزفت لازفت ليس لها من دون الله كاشفة نفم هذا الحديث تعجبون والمؤتفكة تغفر والمؤتفكة أهوي فغفر أما غفر فبأي آلاء يا رب تتمارى من النذور الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون الأجر الرحمن الرحيم اقتربت ساعة انشق القمر أدفت الأهداف ليس لها من دون الله كاشف أفمن هديك تحلون وتضحكون وأنتم تسجدون لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا وإن يروا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جئتم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغ

فما تغني حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر بسم الله الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت طيرت وإذا العتاب وإذا الوحوت حشرت وإذا البحار سجرت كدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما